أو الضعفاء والمتروكين له وهكذا. المهم أن هذه الكتب تفتح طريق البحث والتحقيق بالنسبة للطلاب العلم، وعليهم أن يعتمدوا في ذلك حتى يستعدوا أن يبحثوا بحثه وأن يحققوا تحقيقه.